هل يلزم القاتل سداد الدية؟ في هذا خلاف بين العلماء، بعضهم قال يلزمه لأن تحمل العاقلة عنه فرع، وإلا بالأصل أن الضمان عليه هو، كما لو أتلف مالا خطأ، لو أتلف مالا خطأ فهو عليه. قال بعض أهل العلم الدية هنا في بئس المال وليس عليه شيء، والقول بأنه يلزم بها إذا لم يكن له عاقلة أو كان له عاقلة يلزمه التحمل، قول بأنه يلزمه والصحيح. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. قوله فعليه لعنة الله، هل هو خبر أو دعاء؟ هو باعتبار هذه الجملة يحتمل، لكن إذا قرناها إلى قوله لا يقبل منه عدل ولا صرف تبين أنها خبر، والخبر أبلغ من الدعاء، لأن الخبر صدق واقع، والدعاء قد يقبل وقد لا يقبل، فعلى هذا يكون حملها على أنها خبر أولى من وجهين: الوجه الأول أنه أقوى في الوعيد، والوجه الثاني قوله لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومعنى عدل أي لا يقبل منه دفع فداء، يكون معادلا للجريمة، ولا صرف يعني يصرف عنه العقوبة بدون معادلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. في هذا زيادة عن اللفظ الأول في قوله والناس أجمعين وقوله لا يقبل منه يوم القيامة، فهل نقول هذه الزيادة الشاذة أم ماذا؟ الجواب لا، لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تنافي من هو أوثق، وهذه ليس بينها وبين ما سبق المنافاة، وإنما بزيادة بغير منافاة، فتنبه لهذا. إذا وجدت في بعض السياقات زيادة من ثقة ولكنها لا تعارض بقية الروايات فخذ بها، لأن الزائد معه زيادة علم، وهو عندنا كذلك عدل وأصل. وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. في هذا دليل على قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن بعض الشيعة الضالة ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، وقالوا إنه خاف على نفسه لو أظهره، لأنه على زعمهم كان الذين تولوا الخلافة قبله كانوا ظلما، ولا غرابة أن يقول هؤلاء مثل هذا الكلام، لأنهم أكذب الناس بالحديث، باتفاق علماء الحديث أن هؤلاء أكذب الناس بالحديث، وأن الكذب عندهم